نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نوّر حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مطلع على أقوالي يا من تشاهد أفعالي هل يرضيك يا رب انكساري الآن بين يديك؟ هل يرضيك يا رب؟ هل يرضيك يا رب انكساري الآن بين يديك؟ يا رب يا رب الشيطان يدعوني إلى الزنا وأنا أقول لا وأنا أقول لا ربي أحب إلي. يا رب الشيطان يدعوني إلى الغناء وأنا أقول لا ربي أحب إلي. يا رب يا رب الشيطان يدعوني إلى الربا وأنا أقول لا ربي أحب إلي. يا رب الشيطان يدعوني إلى الحقد والضغينة وأنا أقول لا ربي أحب إلي. فهل ستتركني يا ربي بين يدي عدوك بلا سلاح؟ يا من لا يخيب من رجاه، يا من لا يضيع من أتاه، هل ستسلمني إلى الشيطان لأني عصيتك؟ لا يا رب، لا يا رب، أنت أكرم وأحلم وأعظم. أعلم يا رب أنني أغضبتك كثيرا كي أرضي نفسي وشهواتي. أعلم أنني أغضبتك يا رب كثيرا كي أمتع في جسمي لذاتي. أعلم أنني أغضبتك يا رب كثيرا كي أعيش حياتي. لكن والله والله الآن يا رب حياتي بلا نور، حياتي بلا طعم، حياتي بلا لذة. كنت معك يا رب في جيشك، كنت يوما من جندك، كنت يوما من أوليائك أحمل السلاح على الشيطان وأعوانه. لا أسمح لنفسي بمعصية ولا أعطي فرصة لذنب. وفجأة وبينما أنا واقف في الصف مع الجنود، إذ بالشهوات تتزين أمام عيني، وإذ بالمعاصي تتراقص أمامي، وإذ بجنود الشيطان قد جاءوا يجرونني لأكون في جيشهم. فضعف يقيني وقلت عزيمتي وأغراني الهوى، فرميت سلاح أهل الإيمان وخلعت الترس الذي كنت أحمي به صدري وهربت من جيشك يا مولاي، وهربت من جيشك يا مولاي، وانطلقت إلى جيش أهل الطغيان وحملت معهم السلاح وأصبحت أناصر الشيطان وأقف في وجه أهل الإيمان أغضب من كل من يدعوني إليك وأشمئز حين يأتي ذكرك وأغري كل من يحاول أن يتكلم عن الإيمان. يزين أصدقاء السوء لي المعاصي وينفخ الشيطان في الإعجاب، وأصبحت من جند الشيطان المخلصين وأعوانه الصادقين. وفجأة تأملت حلمك علي وشفقتك لي وعطفك لي وكرمك وجودك. كنت تقول هو عبدي، هو أحد جنودي وسيعود، فلا تؤذوه يا ملائكتي. وبينما أنا في جند الشيطان إذ بي أجد قلبي يشتاق إليك يا رحمن، إذ بي أجد قلبي يشتاق إليك يا رحمن، يشتاق إلى كنفك يا رحمن، يشتاق إلى القرب منك يا رحمن. فرميت سلاح الأعداء وانطلقت مسرعا عائدا إلى جند الإيمان. كنت أجري مسرعا إليك، كنت أركض في تلك الصحراء وأنا أبكي خوفا من أن أموت، خوفا من أن أموت قبل أن أصل إليك، وها أنا قد أتيت الآن وانطرحت بين يديك يا مولاي. وها أنا قد أتيت الآن وانطرحت بين يديك يا مولاي، والله والله يا رب أنت تفرح بتوبتي، والله يا رب أنت تفرح بعودتي. ألست أنا عبدك؟ ألست أنا عبدك؟ ألست أنا عبدك يا رب؟ يا رب خذني إلى شاطئ الرحمات، يا رب خذني إلى وادي الخيرات، افرح بي هذه الليلة يا رب، افرح بي هذه الليلة يا رب. والله يا رب، والله يا رب، لو أعطيت اليوم كنوز الدنيا، لو أعطيت ذهبها وفضتها، لو أعطيت لآلئها وخيراتها، فإن هذا كله لا يساوي فرحتك بي، فإن هذا كله لا يساوي فرحتك بي. أنا المحتاج فقربني إليك، أنا المحتاج فافتح لي بابك. طال وقوفي، طال قيامي، طال نوحي، طال دعائي، طال رجائي، طال ابتهالي. طرقت عليك، طرقت عليك وتعبت يدي من الطرق على بابك. أنا والله يا كريم أن تغفر لي الآن، أنا والله يا كريم أن تعفو عني الآن، أنا والله يا حليم أن تستر علي الآن. بحر جودك لا ساحل له، وخزائن فضلك ملأ، ويديك سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، فاقبلني يا أرحم الراحمين. إن كنت قد عصيتك فوالله لأني لم أقدرك قدرك، إن كنت قد أغضبتك فوالله لأني لم أقدرك قدرك، إن كنت قد استهنت بنظرك إلي فوالله لأني لم أقدرك قدرك. كانت تمر علي هذه الآية: وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. كانت تمر علي هذه الآية وأنا لا أبالي، كنت أتعجب من نفسي القاسية التي لا تتوب، كنت أناديها وأصرخ، كنت أطلب منها أن تقترب من الله أكثر، لكن الشيطان وضعف إيماني كانوا أقوى. أناديها وتأبى أن تجيب، وتبعث ردها دوما عجيبا، أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوب، وتبحر والهوى يغدو خطاها، يزيف دربها يخفي العيوب، ويلقيها الهوى سكرى بأرض يباب لا ترى فيها حبيبا، وتنظر علها تلقى خليلا، فيأتي الصمت مكتوما رهيبا، وتذيف دمعها والهم يكوي حشاها، والأسى يذكي اللهيب، ويأتيها صدى الأعماق يبكي: أطعت الإثم خالفت الطبيب، غرقت وقد رميت الطوق يوما، وكنت كمن رمى شيئا كئيبا، ركبت مراكب الشهوات حتى جنيت الشوك حصلت الذنوب، وتمضي في فلات الهون عطشا، مزعزعة الخطى تشكو كروبا، تعثر فوق رمل من جحيم، وشمس العمر توشك أن تغيب، وتبحث عن هدى يسقي حماها، وعن روض تشاهده قريبا، وتصرخ: صاحبي أمسيت حيرا، وقلبي جاء للمولى منيبا، فمد يديك عانقني بحب فما زلت المؤدب والأريب. ركضت تجاه محرابي أناجي إلهي إلهي كدت من خوفي أذوب. أتت نفسي إليك تريد عفوا فشفعني بها كلي مجيبا. رجوتك أنت تصلحها إلهي وتمنحها الأمان لكي تتوب. رجوتك فارض عنها يا إلهي ومن يعطى رضاك فلن يخيب. فإن نفسي زكت فالشر ولا وفاح شد الإنابة منها طيبة. كان هشام يبكي بحرارة كانت كل دفقة دم في قلبه تقول لبيك يا رب لبيك وسعديك والخير كله بيديك. ها أنا قد عدت بعد هروب طويل ها أنا قد عدت بعد سفر بعيد. فإذا لم تقبلني يا مولاي فما حيلتي وما رجائي؟ وأنت حيلتي ورجائي وإليك أرفع ندائي. أبعد هذا كله يا مولاي أكون أنا أشقى.